بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 18 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف الهبة وشروطها ومتى يمكن الرجوع فيها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب الهبة، وفيه 5 ضوابط. والهبة هي التبرع بتمليك مال في حياته بلا عوض، وقد تسمى بالهدية، وهي مستحبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، أي من أسباب المحبة والألفة بين الناس الهدية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول شروطها 7، أي لا تصح الهبة إلا باجتماع هذه الشروط 7. الأول أن تكون من جائز التبرع، أي لابد أن يكون الواهب مكلفا حرا رشيدا، فلا تصح الهبة من صغير أو عبد أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف المالي. الثاني أن يكون الواهب مختارا غير هازل، أي لا تصح هبة المكره ولا تصح هبة اللاعب، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه. الثالث أن تكون الهبة مما يصح الانتفاع به، أي كل ما يصح الانتفاع به تصح هبته، فتجوز هبة الأطعمة والأشربة وغيرها مما يصح الانتفاع به، ولا يصح هبة ما لا يصح الانتفاع به كالخنزير والخمر ونحو هذا. الرابع أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه، أي لابد أن يكون الموهوب الذي يعطى الهبة ممن يصح تمليكه وهو البالغ الرشيد، فلا تصح الهبة لصغير ومجنون وعبد، ولا تصح الهبة كذلك للأموات أو الجن لأنهم لا يملكون. الخامس أن يقبلها بما يدل عليه عرفا، أي بقول أو بفعل يدل على القبول، كأن يقول قبلت أو رضيت، أو يأخذها ولا يقول شيئا. السادس أن تكون منجزة، أي لا يصح تعليق الهبة على شرط مستقبل، كأن يقول إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا. السابع أن تكون غير مؤقتة، أي لابد أن تكون الهبة مؤبدة ولا يصح أن تكون مؤقتة إلى مدة معلومة، كأن يقول وهبتك هذا سنة أو شهرا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها، وبعده يحرم ولا يصح. معنى قوله يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها أي يكره للواهب أن يرجع في الهبة قبل أن يعطيها للموهوب له، ومعنى قوله وبعده يحرم أي يحرم الرجوع في الهبة بعد إعطائها، ومعنى قوله ولا يصح أي لا يصح الرجوع بعد دفع الهبة للموهوب له، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة. معنى قوله للأب الرجوع في هبته لولده أي يجوز للأب أن يأخذ الهبة التي أعطاها لولده، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. ومعنى قوله بشروط أربعة أي لا يجوز للأب إذا أعطى ولده هبة أن يأخذها إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة. الأول: ألا يسقط الأب حقه في الرجوع أي فيما وهبه لولده، فإن قال الأب لولده: خذ هذه الهبة ولن أطالبك بها بعد ذلك، فهنا لا يجوز للأب أن يرجع في هذه الهبة لأنه أسقط حقه في الرجوع. الثاني: ألا تزيد زيادة متصلة أي لا تزيد العين الموهوبة عند الولد في قيمتها كالسمن والكبر والحمل ونحو هذا، فإن كانت الهبة عجلا فكبر فلا يجوز للأب أن يأخذها. أما إن زادت زيادة منفصلة كأن تكون بهيمة ولدت فيجوز للأب أن يرجع في الهبة بأن يأخذ الأصل ويترك الفرع. الثالث: أن تكون باقية في ملك الولد أي إن باع الولد الهبة أو وقفها أو وهبها لم يملك الأب الرجوع، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. الرابع: أن تكون باقية تحت تصرفه أي لا بد أن تكون الهبة باقية تحت تصرف الولد، فإن كان الولد رهن الهبة أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ستة. معنى قوله للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء أي يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك. ومعنى قوله بشروط ستة أي لا يحل للأب أن يتملك من مال ولده شيئا إلا باجتماع هذه الشروط الستة. الأول: ألا يضره أي لا يضر الأب ولده بما يتملكه منه، فإن ضره لم يصح تملكه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الثاني: ألا يكون في مرض أحدهما المخوف أي لا يصح التمليك في مرض أحدهما المخوف وهو مرض الموت لانعقاد سبب الإرث. الثالث: ألا يعطيه لولد آخر أي لا يأخذ من أحد ولديه فيعطيه الآخر لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. الرابع: أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أي لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل القبض مع القول كأن يقول تملكته أو أخذته، أو النية بأن ينوي التملك. الخامس: أن يكون ما تملكه عينا موجودة أي لا يصح أن يتملك ما في ذمة ولده كدين ونحوه. السادس: ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، وهذا لأن اختلاف الدين يمنع الميراث وهو آكد من الهبة، لذا فهي أولى بهذا الحكم بألا يتملك الكافر من مال ولده شيئا إلا إذا أذن له. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس: لا يجوز للوالد أن يخص بعض ولده بالهبة إلا بشرطين، أي لا يجوز للأب أن يعطي بعض ولده شيئا ولا يعطي الآخرين إلا بشرطين، وذلك لما روى النعمان ابن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. الشرط الأول: بإذن بقية الأولاد، وذلك لأن هذا المال مآله إليهم فتعلقت به نفوسهم، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. الثاني: لحاجة شديدة كعجز ومرض، أي إن أعطى بعض ولده عطية لحاجة كعجز أو مرض أو فقر صح، وذلك لما روت عائشة أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتززتيه، أي أخذتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. أسئلة الدرس: السؤال الأول: هل يجوز الرجوع في الهبة مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: متى يجوز للأبي أن يخص بعض ولده بالهبة؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.